اخذ زمان ايوه للبلد يا ابن البلد اللي غاروا منه عشان اسال والغبا لعبه لو اتعسى هتزعل كله حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اي ام سوسوري لو حضر البربر افتري انا شاب وسيم بس عذري تضايقنا درك الله يا غالي هتشوف كوابيس انا محترم بمزاجي ومزاجي لو بقى برام وغلاوه امك لا تتصدم لما اخدك على سطح الهرم وطرني لك الكيس ترى اول ما الخصم يا بطرم جت ضربه في حته مكسله صوت على الاسم او انجرم قبل الظباط طب انا كده غير يا شب الاوان احسن ما اتاخد واستوى الحبسه ناس ملهاش دواء دواء مطرده وطردتي عالدغري مفرتك عدتي وعشان اعيش اخرب دايرتي نصيه نصيه تاخد حستي حستي في الشنطه وشتتي شنطك رصي بشغلي ومتي يتوزع لما نكشتي انا بعمل بس لحبستي ما بستنى السند اخوك سند ايوه انا البلد يا ابن البلد اللي غاروا منه عشان اسد والغبا لعبه لو اتعسى هتزعلوا كلكم استغربوا فاكريني بعقلي جربوا هتشوفوا الجحيم بس اسحبوا وروني مهاراتكم قربوا جمدوا قلبكم قلبكم ورا من شرز سلاحي كله اتحرق انا عندي مليم لو الطلاق هيقطعكم يا خصوم افا مفيش خطر طالع حبسك تلاك انا جاي طالبك وقت لك جايلك وشي ومش هغفلك بس يا تيت اللي هدفنك ياللي مش جدع مش جدع انت جدع طول ما في ضربي ودلع يشبهني الاكس ده مصطنع بس الدور متوحى ما تطلع ايوه على ابوه خبر عاجل مطلوب صاحب يفضل راجل كل الموجود ما بقاش وكيل ابطال في الرغي تيجي مشاكل يبو تنس فعلوه افعل بقى فكت من شغل الضيقه يا خروف اخرك على المشنقه ما تصوركش بلاش بقى كده كده مدبوه اسمه كوا حارق قلبه ملهوش دوام هزته بسلاح ركب الاوام بينك وبيني مفيش مستوى الفوت مكشوف كشحك يا بيبي بتغيبي وتيجي تقولي حبيبي لما لقيت غيري جيبه غيري جيبي انا كنت شاركي كنت نصيبي وبقيت الايه يا فورتيكا يا خساره جمالك الانتيكا اللي كشفتي عالمزيكا بتهزي وتتهزي دكيكا اخري تفو وده بوكس فيه الكم وكبير سواق وبيك وانا شارب شبة تقيل قوي وعيوني حمرا واقف فيه وبيفتشوني قام يا بي قال لي معاك حاجه قلت له دي علبة سجاير و200 جنيه قلت له مش عيب اللي عملت خلاهم سابوني لما سابوني هقابل بعد قد الارجوني لسه اخد كيس بونبوني هيسيبني اقابل اللي سابوني الباشا يشوف قمت جري تل انا اجيبك قمت اختفي اخلع من شارع لبيت لبيت مكنت الحاجه بعد نادي رحت له ركب ويا كابتنا قدام كاميرات الجهه هنا وفي عز الدهر عمنا الباشا اتعامل بمسجنا لعب واحده زقابه عمل قالوا تليفون للمرشد زرزرو فجاه المرشد كلمه قال له عرفوا المكنه الجسد محضر ونيابة راح للنيابة محضر فيك اسمع مذنبة المذنبة خبرت بزقابة قالوا حاجتك اقول لا يا بابا لحرزه محطوط ليه محضري مكتوب جابوا مني البيت سوري ازاي في فيديو باخباري ولا بركب فاضي جواه تاري من بنت تعذرني ده اتعذر ما انا جبت براءتي الباشا خسر قالوا يخلى سبيله فل وعسل ارجع على الاسم يقول وصل هو وسط الجلسه قال الباشا قال شفت الفيديو ده في فلاشه وانت بتشيل الشغل فراشه ده صعب تفرق الكام باشا مبروك على الحبسه باشا هو احلى مسا على المرشدين الكويسه حصريا على موقع دي جي والغلطه في سكتي وهي دي فاتورتي وحبستي افتح يا شويش